اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واخرجنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانصر علينا فجاءنا عليك برحمتك يا ارحم الراحمين. صل اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين. قال السيد قدس سره وأما القضية الثانية وهي إن المنزهية لا تنفك عن الخطأ بالتكليف. كنا نتكلم في القضية الثالثة للقطع وهي الحجيات أي المنزهية والمعذريات، واختصرنا في كلامنا فيما مضى على المنزهية، وقلنا المنزهيان قضيتان، القضية الأولى أن المنزهية علاج ومضاعف للقاطع، والقضية الثانية آلة انفكاك القاطع عن المنزهية. وقلنا في الأولى أن الرأي المكتوب بين الأعلام أن المنزهيتان بما هو خاص، بينما الدليل ان المنزهية لازم للخاص لا بما هو خاص بل بما هو انتشار، وبالتالي المنزهية تكون لمطلق الانتشار سواء كان على نحو الخاص او نحو الظن او الشد او الوهم. نعم المنزهية على نحو الخاص تكون أقوى، والمخالفة تكون ماذا؟ قلت المخالفة يكون أشد، والعقوبة على تلك المخالفة أيضا يكون أشد. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية، هل أن هذه المنزهية يمكن أن تنفك عن القاف على أنها لا يمكن أن تنفك عن القاف كما عليه المنصور؟ السيد السيد رضوان الله عليه في هذه النقطة الثانية يوافق المنصور ويقول صحيح أن المنزهية لا تنفك عن القاف. أما لماذا؟ فلأن هذا القاف الذي هو ماذا؟ الذي هو عبارة عن الحكم المخالف لمنزهية القاطع. افترض مثلا فلان قطع بأن هذا خمر وهذا حرام شربه، بالتالي مقتضى التنجيز أنه لا يشرب هذا السائل، لا يشرب هذا لو قلنا بإنسان سلب المنزهية عن القاء في هذه الحالة يعني يمكن أن لا يدل على وقت ويمكن أن يشرب الحق. إذن عندنا حكم مقصور به وهو حرمة شرب هذا الموضوع أمام هذا الموضوع، ويوجد عندنا ترخيص، هذا الترخيص عبارة عن سلب المنزهية عن القاف، الترخيص هو جواز شرب القاف، جواز شرب القاف هذا الخمر هذا ترخيصا مفاده مخالف لمفاد القاف، فهل يمكن للمولى أن يرخص في مخالفة القاف أو لا؟ إن أمكن للمولى أن يرخص في المخالفة فهذا على أن القاف يمكن تجريبه من المنزهيين. السيد يقول رضوان الله عليه لا يمكن تجريب القاف عن المنزهيين، يعني لا يمكن التركيز في مخالفة القاف. لماذا؟ يقول لأن الترخيص إما حكم واقعي وإما حكم ظاهري لا يحدث على سبيل ما يعطي القلوب، وبالتالي على كلا الفرضيتين يكون هذا الاشتراط للجمع. الفرضية الاولى، لو قلنا ان التركيب واقعي يلزم الاجتماع، حكمين واقعيين، كيف يلزم الاجتماع؟ انا قطعت بان هذا خمر، قطعي هذا يكشف عن الحكم الواقع، يكشف عن الواقع. ثم الشارع يرددكم ويقول يجوز لك ان تشرب الخمر الذي قطعته لانه حرام، فصار الحكم المقطوع به وهو حرمة شرب الخمر حكم واقعي. وايضا التركيب، تركيب الشارع في شرب الخمر، هذا ايضا افترضنا انه حكم واقعي. فاجتمع حكمان واقعيان، اجتمع الحرمة واقعية وترتيب وإباحة واقعية. وقلنا فيما سبق إن الأحكام التجريبية الكون متضادة، فاجتمع حرمة واقعية وإباحة واقعية والأحكام متضادة، لا يمكن أن تجتمع يلزم اجتماع وتجريب. واضح إن شاء الله. قد تقول ان هذا التركيب ظاهري اضطرارا للاحكام، اجتماع ماذا؟ الاحكام، اجتماع الاحكام المتضاده. اما اذا اجتمع حكم واقع وحكم ظاهري لا يلزم التضاد، اذا كان من كلتا واحد اجتماع حكمين واقعيين، اجتماع حكمين ظاهريين، اما ان يجتمع حكمان احدهما واقعي والاخر ظاهري هذا ليس بمحال، لا يلزم من اجتماع رب الدين لكونهما من الدين. فقد يقول قائل ان الحكم المقطوع به شرب الخمر واقعي والتركيب ظاهري، حينما رفض الشارع وقال ماذا؟ اشرب الخمر الذي تقاتلي بهذا التركيب، معنى هذا التركيب ظاهري. والجواب هذا لا يمكن. لما؟ لان الحكم الظاهري ما اخذ في موضوع في شتى الحكم، ومع وصول الحكم الواقعي حينما قطعنا به لا يوجد حكم ظاهري، لا تصل الموضوع من فوق الظاهري. قلنا ان الحكم الظاهري يقول الحكم الواقعي متوقف على الشك الحكم الواقعي، لكن اذا قال هذا الحكم الواقعي لن نعود الحكم الظاهري. النتيجة لا يمكن نزع منجزية الخاص، لا يمكن التشكيك بين المنجزية وبين الخاص، لان الترتيب بمخالفة الخاص اما ان يكون هذا الترتيب حكما واقعيا واما ان يكون حكما ظاهريا. اذا كان حكما واقعيا يلزم اجتماع حكمين واقعيين، فيلزم محلول اجتماع متضادين. واذا كان الترتيب حكما ظاهريا في هذه الحالة هذا غير متصور، إذ مع وصول الحكم الواقع المقطوع به لا يوجد حكم ظاهري، حتى تقول إن الترتيب حكم، أي إن الترتيب حكم ظاهري. واضح إن شاء الله. النتيجة في الخصيصة الأولى السيدي الخارج المسؤول، في الخصيصة الثانية السيدي واقع. الخصيصة الأولى المسؤول قال إن القطعة مواء ان القطع ان المنجزية لازم لذات القطع، لازم ذاتي للقطع. السيد السيد يقول المنجزية ليست لازم للقطع بما هو خاص، وانما المنجزية لازمة للقطع بما هو انتشاف. فالمنجزية هي لمطلق الانتشاف لا لخصوص القطع، واما الخصوص اذا كان انتحال التنكيل بين القطع ومنجزيته فهذا تام واضح. وبالتالي الخاص لا يفترض على الظن والشك والاحتمال في اصل المنجزيه على راي الشيخ. اصل المنجزيه ساعدت كل مطلق الانتشار سواء كان قطعا ظن شك بمعنى واضح. لكن الفارق في سلب المنجزيه القاف لا يمكن سلب المنجزيه عنه، لا يمكن التفكيك بين القاف ومنجزيته، بينما الظن والشك والاحتمال يمكن سلب المنجزيه، لان منجزيه مطلق الانكسار اعني به هنا الظن والشك والاحتمال متوقفه معلقة على عدم التفكير. الشارع يقول القاطع والظن والشك والاحتمال هذه الامور كلها منجزة باعتبار انها فيها شك، لكن القاطع بما انه شك كل شام لا يمكن التفكير، لا يمكن تكون الجديد. فمنجزية القطع غير معلقة على تركيب، لأن التركيب غير معقول كما تقول، إما أن يكون واقع أو ضئيل وكل منهما غير معقول، بينما منجزية الظن والشك والاحتمال منجزية معلقة، هي متوقفة ومعلقة على عدم إذن الشارع بالمخالفة. أما لو رفض الشارع بالمخالفة وأذن في ترك التحقق في هذه الحالة تطلق منجزية الظن والشك. هذا البعض أحيانا يتقطع بأنه قام، إذا أذن الشارع لا يمكن أن يقول يجوز لك شرب الخمر الذي قطع به، لا تظن أنه قام، تشك أنه قام، تحترم أنه قام، يمكن للشارع أن يرخص تكون رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما دمت لا تعلم ولا تقطع بأنه خام وبأنه فيجوز لك أن تشربه. فمنجزية القاطع غير معلقة غير متوقفة، منجزية الظن والشك والاحتمال معلقة على عدم تأكيد الشارع مخالفة، على عدم الشارع في تلك التحقق. نقرا هذا المثال. قال قضيه سره. واما القضيه الثانيه وهي ان المنجزيه لا تنتفع على القطع بالتكليف، وليس بامكان المولى نفسه ان يتدخل بالتوقيت في مخالفه القطع وتجريده من المنجزيات وتحقيقها، يعني يوافق المشروع. هذه القضية صحيحة، ودليلها ان هذا التركيب تركيب مخالفة القهر اما حكم واقعي او حكم ظاهري كل منهما غير معقول. والاول اذا كان التركيب حكم ظاهري حكم واقعي، والاول اذا كان التركيب حكم واقعي لأن التكليف الواقعي مقصورا به أن تستطعت علومها أن هذا الخلق، فإذا ثبتت أيضا إباحة واقعية ماذا الإباحة واقعية، لأننا افترضنا التكليف واقع وصارت إباحة واقعية لازم اجتماع الضدين الحرمة و الإباحة الواقعيتين لما تقدم من التنافي والتضارب بين الأحكام التكليفية الواقعية. والثاني مستحيل، يعني الاضطراب الثاني أيضا مستحيل. ما هو الاضطراب الثاني؟ أن يكون التكليف حكم ظاهري، لأن الحكم الظاهري كما تقدم ما أخذ في موضوع الشك، شك ماذا في الحكم الواقعي، ولا شك على القاطع. نعم مع القطع في الحكم الواقعي، إذا قطعنا بالحكم الواقعي لا يوجد شك. وجود الحكم الواقعي القطع بالحكم الواقعي يرفع موضوع القطع، فبهذا يظهر أنه عدم إمكان التركيب هذا واحد، وبالخصوصية الأولى أن الحجية والمنجزية لازمة لمطلق الانتفاع، إذا بقوله وبهذا يظهر ليس بخصوص القضية الثانية مما تقدم من الخصوصية الأولى والثانية. وبهذا يظهر يعني بما أن الحق أن الحجية لازمة لمطلق الانتصاب لا لخصوص الخصوص. يظهر أن القطع لا يتميز عن الظن والاهتمام في أصل المنزلية. أصل المنزلية ثابتة لهم الخط ربنا الاهتمام. وإنما يتميز عنهما يعني يتميز الخط عنهما على الظن والاهتمام في عدم إمكان تجريده تجريد الخط عن تلك المنزلية. يعني الخصوصية الثانية أما الخصوصية الأولى لا ينفرق الخاص لا ينفرق مع الظن والاحتمال لأن الترخيص في مورده مستحيل كما عرف لأن الترخيص في مورده في مورد الخاص مستحيل كما عرف أين عرفت الآن؟ في القضية الثانية قلنا ان الترخيص اما حكم ظاهري اما حكم واقعي يلزم اجتماع الضدين اما حكم ظاهري هذا مستحيل اجمع القطع الحكم الواقعي لا تصل النوبة الى الحكم الظاهري واضح ان شاء الله. لماذا قال لان الترخيص في مورده مستحيل لان الترخيص في مورد القطع مستحيل اما الترخيص في مورد الظاهر الاجتماع غير مستحيل ممكن ولذلك خاصه قال لان الترخيص في مورده كان مورد القاض مستحيل كما عرف اين عرف قبل كم فخر قال الترخيص اما واقعي واما ظاهري وكل منهما مستحيل وليس كذلك في حالات الظن والاحتمال وليس كذلك يعني وليس الترخيص مستحيلا وليس الترخيص مستحيلا في حالات الظن والاحتمال فإن الترخيص الظاهري فيها يعني حالات الظن والاحتمال ممكن كيف لأنه لا يتطلب أكثر من فرض الشك والشك موجود الترخيص الظاهري الحكم الظاهري قوامه بماذا بالشك الحكم الواقعي والظن والشك والاحتمال فهذا الموضوع إذا ظننت واستمنت وسددت فالحكم الواقعي اصبح مسلوكا وليس معلوما اذا تحقق موضوع الحكم الظاهري واضح ما ضرب في موضوعه اكثر للحكم الواقعي فانت ان التركيز الظاهري فيها ممكن في حالات الظن والاحتمال لانه لا يتطلب اكثر من فرض الشك يعني الشك في الحكم الواقعي الشك موجود والحكم الواقع موجود ومن هنا صح ان يقال بعد ان قدمنا ما ذكرناه ان منجدية القطع غير معلقة بل ثابتة على الاطلاق غير معلقة يعني غير متوقفة على ماذا على عدم اذن على اذن الشارع المخالفة غير متوقفة على ترخيص الشارع في ترك التحقق منجدية القاطع مطلقة أذن الشارع في ترك المخالفة أم لم يأذن منجدية القاطع مطلقة غير معلقة ماذا يعني مطلقة مطلقة يعني غير متوقفة على ترخيص الشارع في المخالفة هذا ترخيص الشارع قال ومن هنا صح ان يقال ان منجدية القطع غير معلقة بل منجدية القطع ثابتة على الاطلاق يعني ماذا على الاطلاق يعني مطلقا ثابتة حتى لو لم يرخص الشارع في ترك المخالفة يعني اذن الشارع ام لم ياذن رخص الشارع في المخالفة او لن يرخص وان منجدية غيره غير الخاص من الظن والاحتمال معلقة المعلقة على ماذا على عدم ترخيص الشارع في المخالفة على عدم اذن الشارع في ترك التحقق اما لو اذن في المخالفة اذن في ترك التحقق تسلب من الجزية تمام الاحتمال لانها مشروطة يعني من الجزية تمام الاحتمال مشروطة بعدم احرام الترفيق الظاهري في ترك التحفظ. يعني ماذا ترك التحفظ؟ ترك الاحتياط. تحفظ يعني احتياط. في ترك التحفظ ترك الاحتياط. انت الان ماذا؟ انت الان شككت ان هذا امر ما هو مقتضى الاحتياط ومقتضى التحفظ ان تتجنب. يأتي الشارع يقول ماذا؟ رفع عنه النبي ما لا يعلمون. انت لا تعلم انه خمر ام لا، ربما هذا ما رفع. فأمن الشارع في ترك التحفظ رفض ان تترك هذا الاحتياط، تترك هذا التحفظ. هذا تمام الكلام في الشق الاول لحجية الأمر. قلنا ان الحجية ماذا معناها؟ المنجزية والمعذرية. تكلمنا في الشق الاول وفي الشق الاول وهو المنجزية. قلنا ان المنجزية ثابتة لمطلق الانكشاف ولا يمكن تلك المنجزية عن الخاص. الآن نتكلم عن الحكم الثاني والشق الثاني للمنجزية وهو المعذرية. معذرية الخاص واضح. يعني لو قطع الإنسان بأن هذا السائل الموجود أمامه ما قطع أنه سرد الماء ثم بان بالواقع انه ليس بماء وانما هو خام، هل يستحق العقاب؟ هل هو معصوم ام لا؟ الجواب لا يستحق العقاب، لانه حينما جرى على وقت قطعه كان معذورا، اذ ان القطع كما انه منجز ومعصوم. وبعبارة اخرى قلنا فيما سبق المنجزية احتجاج من المولى على العاد. هذا العاد قطع ان هذا خام وشربه، اذا يستحق المخالفة، يستحق العقوبة. والله عز وجل والمولى يحتج عليه في قطعه. انت قطعت لانه خام، اشترك. لماذا شربت هذا الخام؟ انت تستحق العقوبة. واحيانا احتجاج من العبد على المولى يقطع بان هذا ما يشربه، ثم بعد ذلك يتبين انه خام. المولى لا يعاقبه لان العبد يحتج على المولى بانني قطع بانه ما، فيسلب عنه العقاب بفرسته قطعه ومعذريه قطعه. واضح. هل للقطع معذرية ام لا؟ نحن الان صورنا معنى المعذرية وانتهينا الى ان القطع منجز، اذا ان المنجزية ثابتة لمطلق الانكشاف، فهل القطع هو المعذر ام لا؟ السيد السيد يقول نحن قلنا فيما سبق نحن نبحث حجية ومنجزية اي قطع ام القطع الحاصل لأوامر المولى؟ قلنا القطع الحاصل لأوامر المولى. اما القطع بأمر اي آمر لا يمكن ان نقول انه ماذا منجز معذر. كلامنا في خصوص القطع لأوامر المولى، هل هو منجز معذر ام لا؟ إذا لابد أن نبحث عن معنى المولوية. قلنا المولوية ما هي؟ حق الطاعة. المولى من له حق الطاعة. إذا لابد أن نبحث عن حدود حق الطاعة وحدود مولوية المولى. هناك في المنجزية حينما بحثنا عن حدود مولوية المولى أثبتنا أن حدود مولوية المولى ثابتة لمطلق التكاليف المقطوع بها، المضمون منها، المشهود المحتمل منها. هنا في باب التعبير لا بد ان نبحث عن ماذا؟ لا بد ان نبحث عن حدود مولوية المولى. المولى من له حق الطاعة حق الطاعة في ماذا؟ في أي سكان؟ هل أولوية المولى في التكاليف الموجودة في قطع الواقع؟ أم أن حدود مولوية المولى هي التكاليف التي كشفت لنا؟ هل الله عز وجل يطالبنا بجميع التكاليف الموجودة في الواقع عنده عز وجل حتى لو لم نعلم؟ يعني أموضوع حق الطاعة التكاليف الموجودة في الواقع عند الله، سواء قطعنا بها أو قطعنا بعدمها أو كتبنا فيها، لا تضر هذه الحالة. قطعنا بها، قطعنا بعدمها، ظننا بها، ظننا بعدمها، احتملناها، احتملنا عدمها، ندى وموضوع حق الطاعة موضوع التكاليف التي نحن ملزمون بالاتيان بها هي التكاليف الموجودة في الواقع. أما أن موضوع حق الطاعة لا، التكاليف التي وصلت إلينا، التكاليف التي انكشفت إلينا، سواء انكشفت لنا بالقاف، انكشفت لنا بالظن، انكشفت لنا بالاهتمام. ما هو موضوع حق الطاعة؟ هل هو التكاليف الواقعية أم التكاليف التي انكشفت لنا؟ إن قلنا أن الموضوع موضوع حق الطاعة التكاليف التي انكشفت لنا، هذا حينما يقطع بأن هذا ما انكشف له أنه ماذا؟ ليس بخام، انكشف له أنه ما، حينما يشرب الماء يكون معذور. لماذا؟ لأن هذا السائل وإن كان خمرا في الواقع لكن لم ينكشف له أنه خام في الواقع، لأنه لم يحتمل أنه خام. حينما يقطع أنه ما لا يحتمل أنه خام. واضح. فإذا بناء على الرأي الثاني أن موضوع حق الطاعة هو التكاليف المنكشفة ولو انكشافا احتماليا يكون الخطأ محقق، لكن بناء على الرأي الأول أن موضوع حق الطاعة التكاليف الواقعية حتى لو قطعنا بعدمنا، في هذه الحالة هذا المكلف قطع عنه عظامه، شربه، تغير في الواقع انه صار هو مكلف بماذا في الواقع؟ يعني كان ماذا؟ لابد ان يتجنب، لان موضوع حتى الطاعة قلنا على الرأي الاول التكاليف الواقعية، وفي الواقع هذا خمر وليس بماء. اذا هل هو يكون معذور على العدم قطعا؟ لا يكون معذورا على العدم قطعا. واضح. لانه على الرأي الاول موضوع حق الطاعة التكاليف الموجودة في الواقع بقطع النظر عن انكشافها او عدم انكشافها. إذا نختار أي الرأيين، الأول أو الثاني؟ الآن على الرأي الأول لا يكون القطع مؤثرا، الآن على الرأي الثاني يكون القطع مؤثرا. في الشرور يكون الضيق والرأي الثاني، وبالتالي يكون القطع مؤثرا. لماذا الصحيح هو الرأي الثاني؟ الجواب، ما هو الرأي الأول؟ الرأي الأول يقول موضوع حق الطاعة هو التكاليف الواقعية بقطع النظر عن جميع الحالات، قطعت بها، قطعت بعدمها، كتبت بها، نأتي إلى هذه الصور، قطعت بالتكاليف الواقعية، ظننت بها، كتبت بها، احتملتها، احتملتها، نحن نقول ماذا؟ ملزمين حقوق الانتفاع، هذا لا لكن الصورة الأخيرة أن الموضوع هو ماذا؟ التكاليف الواقعية حتى لو قطعت بعدمها هذا لا يمكن أن ننتهي، لأنك لو قطعت بعدمها لا تتحرك نحوها، لا توجد محركين. أنت الآن قطعت بأن هذا ماء وليس بخمر وأنت عكار، وأنت أيضا قطعت لأن الصلاة ليست بواجبة. هل تصلي إذا أنت قاطع أن الصلاة ليست بواجبة؟ الصوم ليس بواجبة، لا تتحرك نحوه ولا يوجد بعض نحوه، فالتكاليف المقصود بعدمها لا توجد محركية نحوها، فكيف يسلكنا الله عز وجل في تكاليف لا نسلك نحوها ولا هذا به هذا نقول لو التزمنا بأن موضوع حق الطاعة هو التكاليف الواقعية بقطع النظر عن القطع بها والقطع بعدمها، يلزم ماذا؟ أن الله عز وجل يسلكنا بتكاليف لا نندفع ولا نتحرك نحوها. كيف يمكن أن نلتزم أن هذا المكلف قطع بعدم التكليف وفي نفس الوقت يتحرك نحو التكليف؟ هذا غير مقبول، لكن تكليف المكلف بتكاليف الشك له ولو نسبة احتمالية هذا واضح. بما أن الرأي الثاني هو الصحيح، إذا المعذرية أيضا هو معذور حينما يقطع بأن هذا ما ويقربه انكشف له أنه ماذا؟ أنه ما في هذه الحالة هذا الانكشاف فيكون معذورا. واضح. أقرأ هذا المتباح. معذرية القاضي. كنا نتحدث حتى الآن عن الجانب التجريبي، حتى الآن فيما مضى من عن ماذا حينما تكلم عن الخصوصية الثانية تجربية الخط تكلم عنه من الجذور، الآن يتكلم عن ماذا؟ عن المعذرية. واضح إن شاء الله. حينما قال لاحظ وأن الخصوصية الثالثة وهي تجربية الخط أي منجزية القصر التكليف بالمعنى المتقدم، كان من هذه الفقرة إلى النهاية يتكلم عن ثلاث صفحات تقريبا، يتكلم عن منجزية القصر، الآن يتكلم عن المعذرية. كنا نتحدث حتى الآن عن الجانب التنجيزي والتسجيلي منجزية القصر، كيف عن تسجيلي؟ كان تسجيل التكليف في ذمة المكلف، سقوط التكليف في ذمة المكلف. الحجية القطع المنجزية، والآن نسير إلى الجانب الآخر من الحجية وهو المعذرية، أي كون القطع بعدم التكليف معذرا للمكلف على نحو لو كان مخطئا في قطعين لما صحت معاقبته على المخالفة. ضربنا مثال قطع بأن هذا ماء وشربه رحمكم الله، قطع بأن هذا لحم بقر أكله، قال في الواقع أنه لحم خنزير هو معذور، وهذه المعذرية تستند إلى تحقيق حدود مولوية المولى وحق الطاعة، وذلك لأن حق الطاعة ما هو؟ ما هو موضوعه؟ قسم الأول، هل موضوعه الذي تفرض طاعته طاعة تكليف المولى؟ تكاليف المولى بوجودها في الشريعة عن في الواقع، بوجودها في الشريعة عن في الواقع، بقطع النظر عن الحالات الأخرى، وهي واحد عن قطع المكلف بنا في هذه التكاليف، اثنين وشكه فيها يعني شك المكلف في هذه التكاليف، ثلاثة أو قطع المكلف بعدمها بعدم هذه التكاليف، المدار على التكاليف الواقعية بقطع النظر عن الحالات الموجودة بالظاهر من القطع بها والقطع بعدمها أو التكليف، أي أنها التكاليف تتبع حق الطاعة في جميع هذه الحالات، المدار على وجود التكاليف في الشريعة في الواقع، أي أن التكاليف تستطيع حق الطاعة في جميع هذه الحالات، ما هي الحالات الثلاث؟ يخاف بها السفية، يخاف بها الدنيا، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية هو أن موضوع حق الطاعة تكاليف المولى المنكشفة للمكلف ولو لدرجة احتمالية من الانتكاء. فعلى الأول يعني موضوع حق الطاعة التكاليف الموجودة في الشريعة، التكاليف الواقعية الموجودة في الشريعة. لا يكون القطع معذرا إذا كانت الواقع وكان التكليف ثابتا على خلاف ما قطع به. واضح، التكليف موجود في الواقع، يعني هذا لحم خنزير هذا خمر، وكان القطع مخالفا، قطع بأن هذا ما قطع بأن هذا قام بأن هذا لحم بقى، لا يكون معذرا. لماذا؟ لأن موضوع الطاعة التكاليف الموجودة في الواقع، في الواقع هذا لحم خنزير وهذا خام. وعلى الثاني يعني على القول بأن موضوع حق الطاعة تكاليف المولى المنكشفة للمكلف ولو بدرجة احتمالية يكون القطع معذرا، إذ لا حق طاعة للمولى في حالة عدم انفكاك التكليف ولو انفكاك احتماليا. واضح، انكشف له، قلنا الموضوع هو ماذا؟ التكليف المنكشف، انكشف له بالقطع او بالاحتمال. واضح الكلام عنا. والاول من هذين الاحتمالين ما هو؟ ان موضوع حق طاعة التكاليف بوجودها في الشريعة بوجودها الواقعي غير صحيحين. لماذا؟ لان حق الطاعه من المستحيل ان يحكم به الحق بالنسبه الى تكليف يقطع المكلف بعدمه، قطع ان هذه الصلاه ليست واجبه، هذا الصوم ليس واجب، كيف العقل يلزم ان ينتقل هذا الصوم وان يقوم بهذه الصلاه؟ قطع بان هذا ليس بخمر وان هذا ليس بلحم خنزير، كيف تجزم ان لا ياتي من هذا اللحم وتجزمه ان لا يجرؤ من هذا المال؟ كان حق الطاعة المستحيل ان يحكم به العقل بالنسبة الى تكليف يقطع المكلف بعدمه، اذ لا يمكن للمكلف ان يتحرك عن يعني ان يتحرك عن تكليف يقطع بعدمه، فكيف يحكم العقل بلزوم ذلك؟ انت تقطع ان هذا ليس بصلاة، ليست واجبة هذه الصلاة، الصوم ليس بواجب، تتحرك وتصلي وتصوم، فإذ لا يمكن للمكلف أن يتحرك عن تكليف يقطع بعدمه، فكيف يحكم العقل بدون ذلك؟ يعني بدون التحرك عن تكليف يقطع بعدمه، فيتعين الاحتمال الثاني. ما هو الاحتمال الثاني؟ موضوع حق الطاعة التكاليف المنكشفة، ومعه مع الالتزام بالاحتمال الثاني ان موضوع حق الطاعة التكاليف المنكشفة للمكلف ولا انكشاف احتمالية، يكون القطع بعدم التكليف معذرا عنه، معذرا عن التكليف الواقع. يعني لماذا؟ لانه المكلف يخرج في هذه الحالة، حالة القطع بعدم التكليف، عن دائرة حق الطاعة، أي يخرج المكلف عن نطاق حكم العقل في وجوب الانتفاع، قطع بأن هذا ما سيبه لم ينتفك له في الواقع ولو انتفع احتمال أنه خمر، قطع بأن هذا لحم بقر أكله، فبان في الواقع أنه لحم بقر، هذا لحم خنزير، لحم الخنزير لم ينتفك له ولو انتفع احتمال لأنه قطع بأن هذا لحم بقر، بالتالي يخرج عن موضوع حق الطاعة، فيكون موضوع هذا تمام. الثلاثة الخصوصية الثالثة المنجزية والمعذرية للخاص، بقي الكلام في التجنس يأتي عليه السلام إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.